بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا بأن المصنف قدس سره الشريف ذكر في هذا الفصل الأخير من هذه المرحلة عدة أحكام مرتبطة بالنوع، انتهينا من بيان جملة منها. والحكم الآخر الذي يشير إليه العلامة قدس سره الشريف هو أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. يقول السيد العلامة: ومما تقدم يتضح لكم أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. لماذا؟ باعتبار أن المادة والصورة موجودان بوجود واحد، وإذا كان التركيب انضماميا فلا يعقل أن يوجدان بوجود واحد، بل يوجدان بوجودين أحدهما منضم إلى الآخر من قبيل التركيبات الصناعية أو التركيبات الاعتبارية، التركيبات الأخرى غير التركيب الحقيقي. إذن لما كان للنوع وحدة حقيقية وهذه الوحدة الحقيقية موجودة بوجود واحد، إذن لا بد أن يكون التركيب بين المادة والصورة تركيبا اتحاديا، ولا يعقل أن يكون تركيبا انضماميا. ومن هنا يتضح أن قوله يترجح ليس المراد الترجح الاستحبابي، وإنما مراده الترجح الوجوبي المانع من النقيض. لماذا؟ باعتبار أن البرهان الذي أقامه فيما سبق على أن النوع موجود بوجود واحد يحكم بأن التركيب لا بد أن يكون اتحاديا ولا يعقل أن يكون انضماميا. هذا من قبيل قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. تلك الأولوية هناك ذكروا أولوية تعيينية وليست أولوية تخييرية. هذا من قبيل قوله تعالى في سورة يوسف: الله خير، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. خب هنا خير صيغة أفضل تفضيل، يعني أنه في الأرباب المتفرقين خير وفي الرب الواحد خير، ولكن هذا أفضل وأحسن من ذاك. لا، ليس الأمر كذلك. في كثير من الأحيان صيغة أفعل التفضيل تأتي للتعيين لا لبيان وجود المبدأ المشترك وأن هذا أفضل من ذاك. فلهذا ما ذكره في الحاشية الشيخ مصباح من أنه يترجح لم يجزم بأن التركيب اتحادي، لا جزم العلامة بأن التركيب اتحادي إلا أن يرفع العلامة يده على المباني السابقة، يعني يقول بأن النوع ليس موجودا بوجود واحد، ويقول بأنه لا توجد وحدة حقيقية في النوع، وإلا إذا التزم بأن هناك وحدة حقيقية وأن المادة والصورة موجودان بوجود واحد، فلا بد أن يلتزم أيضا أن التركيب بينهما تركيب اتحادي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مرحلة العلل، هناك سيبين هذا المطلب. قال: ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي في بحث العلل هناك عندما نبين العلة المادية والعلة الصورية، وأن التركيب بينهما ماذا؟ هل التركيب اتحادي أو التركيب انضمامي؟ خب من الواضح عندكم بناء على أصالة الوجود هذا الكلام لا معنى له. لماذا؟ لأن المادة والصورة غير موجودتين في الخارج حتى نرى أن التركيب اتحادي أو أن التركيب انضمامي. نعم بناء على أصالة الوجود لهذا الكلام معنى أن المادة موجودة في الخارج وأن الصورة موجودة في الخارج لأن أجزاء الماهية النوعية، فهل التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي؟ كذلك بناء على ما ذكرناه لكم سابقا من أن الوجود والماهية في الخارج أمر واحد، فأيضا يقع هذا الكلام في محله وهو أن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي. الحكم الأخير الذي يرتبط بهذا الفاصل هو أن الماهيات النوعية التي عرفناها لكم فيما سبق هل هي كثيرة الأفراد أو منحصرة في فرد أو تنقسم إلى قسمين، بعض الماهيات النوعية كثيرة الأفراد وبعض الماهيات النوعية منحصرة في فرد واحد. السيد العلامة يقول بأن الماهيات النوعية تنقسم إلى قسمين، ماهيات نوعية كثيرة الأفراد، هذه كثيرة الأفراد بالضرورة لو بالإمكان، ها؟ جهة القضية شنو هنا؟ دليل صح ليش؟ لكن عندنا ما هي صحيح، الجواب صحيح بس أريد أشوف الجهة ماذا شنو، يعني أنتم من باب الحزورة جاوبتوني لو تعرفون المصلحة. جيد لا أحسن أحسن خلي هو الشيخ يجاوب، جنابكم شيخ بعد سيد صوب الحمد لله احنا ابن عمنا تفضل. للوجود اكثر من ماهية صحيح، ولكن اقول في الماهيات المنحصرة في فرد ايضا لا يوجد الا اكثر من وجود، لا هذا بعد ما نقبل منك عدنا لانه ماهيات منحصرة في فرد. يأتي جوابه ما ذكره الاخ وهو أنه نحن قلنا بأنه عندما نقول قابل للصدق على كثيرين يعني لابد أن يوجد كثيرين أو يمكن أن يوجد له كثيرون، يمكن أن يوجد له كثيرون، فلهذا نحن عندما عرفنا الكلي ماذا قلنا؟ قلنا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولكن لابد أن يكون له كثيرون، لا لا يمكن لا يشترط ذلك. أما بخلافه في الماهية النوعية المنحصرة في فرد واحد جهة القضية ماذا؟ الضرورة، لأنه نقول أن هذه الماهية النوعية هذا النوع ليس له إلا فرد واحد يعني منحصر في فرد واحد، ومعنى الانحصار يعني جهة القضية الضرورة. إذن المدعى الأخير الذي نذكره هنا هو أن النوع منه ما هو كثير الأفراد ومنه ما هو منحصر في فردين. قد ما هو البرهان على ذلك؟ ما هو البرهان على أن النوع ينقسم إلى قسمين، منهما هو كثير الأفراد ومنهما هو منحصر في فردين؟ خلنا نقرأ المقدمة. قال ثم إن الماهيات النوعية منها ما هو كثير الأفراد بالإمكان لو بالضرورة، بالإمكان منها ما هو كثير الأفراد بالإمكان، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة من قبيل ماذا؟ من قبيل العنصر والإنسان. السيد العلامة ضرب مثالين، مثال مرتبط بالذي هو مادي ذاتا وفعلا كالعنصر، يعني تلك الأمور التي لا نفس لها كالعناصر، فإنها مادية ذاتا وفعلا. ومثال آخر وهو الإنسان، وهو الذي مجرد ذاتا ولكن مادي فعلا، فلهذا قال تعلق ما، حتى إما في ذاته وفعله كما في العنصر أو في فعله دون ذاته كما في الإنسان. ومن هنا يتضح، شوفوا من هنا اتضح لنا أن ما له تعلق بالمادة له فهو كثير الأفراد، سينعكس إلى ماذا؟ أن ما ليس له تعلق بالمادة فليس بكثير الأفراد. يعني ماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا إما كثير وإما فرد، إذن ليس له إلا فرد واحد. إذا نريد نصحح المطلب أو نذكر المطلب بعبارة أخرى، إحنا الأنواع كما تذكرون قلنا عندنا نوع حقيقي يعني مركب من جنس وفصل حقيقي، وعندنا نوع مركب من جنس وفصل اعتباري، وهذه الأفراد الكثيرة إنما هي لأي شيء؟ للحقيقي، يعني للذي له جنس وفصل واقعي، لا للذي له جنس وفصل باعتبار العاقل. فالذي له جنس وفصل حقيقة وواقعا يعني مركب من المادة والصورة الخارجية، وإذا صار مركب من المادة والصورة الخارجية فلا بد أن يكون نوعا جوهريا ماديا جسمانيا. أما إذا لم يكن نوعا ماديا جسمانيا بعد لا يمكن أن يكون كثير الأفراد. ما هو البرهان؟ سيأتي. قال: التي لها تعلق ما بالمادة كالعنصر وكالإنسان، ومنها أي من الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد بالإمكان وبالضرورة. بالضرورة، إذا جهة القضية في هذا القسم الثاني بالضرورة، وجهة القضية في القسم الأول بالإمكان. ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهو العقل بالإصطلاح الفلسفي والملك بالإصطلاح الشرعي أو بالإصطلاح الإسلامي. اصطلاح الملائكة في الشرع هو اصطلاح العقول في الفلسفة، يعني الفلاسفة عندما يعبرون العقول مرادهم الملائكة. طبعا مو مرادهم مطلق الملائكة، وإنما مرادهم أيضا طبقة معينة من الملائكة كالملائكة المقربين الذين هم من المجردات ذاتا وفعلا. هذا بناء على النظرية الفلسفية، وإما بناء على بعض المباني الكلامية، وأن المجرد يبحث في الله سبحانه وتعالى. فإنه ماذا؟ فإنه لا بد أن نفسر كل هذه الروايات التي والآيات القرآنية التي وردت في الملك والملائكة والجن، كلها نفسرها بتفسير مادي. شوفوا، هذه واحدة أيضا من أصول أو من مسائل علم أصول الدين. أنا قلت فيما سبق لابد يصير عندنا علم نسميه علم أصول الدين. كيف عندنا علم أصول الفقه؟ لابد عندنا علم أصول العقائد. واحدة من المسائل المهمة هذه لابد أن نبحثها في علم الأصول بالنسبة للعقائد، وهو أن المجرد ينحصر في الله، أو أن المجرد أعم من الواجب والممتين. تشوفوا أنتوا إذا دخلنا إلى القرآن ونحن نحمل نظرية اللا مجرد إلا الله، بعد ما أكون لابد نفسر تفسير مادي، تمام؟ أما إذا نظرنا دخلنا إلى القرآن ونحمل نحن نظرية ماذا؟ نظرية أن المجرد إما واجب وإما ممتين. شوفوا جيد التفسير القرآني يختلف، شوف النظرية كيف تختلف، وجد تؤثر على عملية تفسير الآيات والروايات. المسألة الواحدة نفسها. ولهذا تجدون أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بحث العقائد لابد أن ينتهي من هذه القواعد في الرسل السابقة، وإلا يقينا يبقى يتذبذب. مرة يقول مجرد، مرة يقول مادي، مرة يقول جسماني، مرة يقول غير جسماني. وهذا ما تجدوه أنتم في كلمات المتكلمين في علم الكلام، تجدون هذا التلبد والتضارب. من شاء ماذا؟ أن المسألة مو منقحة في المرتبة السابقة، وإلا لو منقحة خف النتيجة، يقول إما نسير بهذا الاتجاه وإما نسير بهذا الاتجاه. قال: وهو العقل، وذلك هذا البحث. احنا نريد مدعانا هذا، وهو انه اذا كانت هناك كثرة فهذه الكثرة لابد ان تكون منشأها المادة، كثرة الافرادية في النوع. ها، مدعانا هذا، نريد ان نقول ان النوع اذا كان ماديا سيمكن أن يكون كثير الأفراد. أما إذا كان مجردا بعد يستحيل أن يكون كثير الأفراد. هذا هو المدعى. كيف نثبته؟ نثبته بهذا الطريق. نقول نسأل منكم أن الكثرة التي نجدها في أفراد النوع الواحد منشأ هذه الكثرة أين؟ يعني عندما نقول الإنسان كثير الأفراد وخير دليل على الإنسان وقوعه، نحن نجد أن نوع واحد وهو نوع الإنساني له أفراد كثيرة في الواقع الخارجي. طب لو سألنا منكم هذا النوع الواحد هو كثير الأفراد منشأ الكثرة أين؟ توجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن نقول أن الكثرة أمر ذاتي، وفيه احتمالات. الاحتمال الثاني أن نقول أن الكثرة أمر عرضي، وبعبارة أخرى الكثرة إما أمر داخل في الماهية وإما أمر خارج عن الماهية، يعني ذاتي أو عرضي. ثم كل من الاحتمالين فيه احتمالان آخران. الاحتمال الأول ذاتي، أن تكون الكثرة أمام ذات النوع، أو أن تكون الكثرة جزء ذات النوع، أن تكون جزءا ذاتيا لا أن تكون تمام الذات. ثم الاحتمال الخارجي أيضا هكذا، إما أن تكون الكثرة عرض مفارق وإما عرض نازل. هذه احتمالات أربعة ومستفادة من استقراءات وحصر عقلي، ولا يمكن أن يوجد احتمال خامس. الآن نأتي لنستقرأ هذه الاحتمالات الأربعة. نقول عندنا احتمال الأول يقول أن الكثرة هي الذات، يعني ذات النوع، أن الكثرة هي جزء الذات، أن الكثرة هي عرض لازم أو عرضي أدق لازم للذات. نقول بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يوجد للنوع فرد، وقد فرض أنه كثير أفراد. هذا قول واضح. بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يوجد للنوع فرد، وقد فرض كثير الأفراد هو، لأننا فرضنا أن الكثرة عين ذاته، جزء ذاته، عرضي لازم. إذن فرضنا أن الكثرة موجودة، وبناء على هذه الاحتمالات الثلاثة نجد أنه لا يعقل أن يوجد له فرد فضلا عن أن يكون كثيرا. هذا قلت. لماذا؟ باعتبار أنه الكثرة مؤلفة من ماذا؟ من آحاد. فتلك الآحاد أيضا الكثرة إما ذاتها، إما جزء ذاتها، وإما عرضي لازم لها. إذن تلك الآحاد مركبة ماذا؟ من كثرات. طب نأتي إلى تلك الكثرات. أيضا الكثرة مما مركبة؟ من الآحاد. نضع يدنا على تلك الآحاد، أيضا مركبة من كثرات. إذن أنت تضع يدك على هذا الواحد الآحاد، هذا الواحد كثير، هذا الكثير مركب من وحدات، تضع يدك على الواحد أيضا كثير، فيلزم التسلسل لا إلى النهاية. فيستحيل أن يوجد للنوع الذي الكثرة ذاته جزء ذاته عرضي لازم، يستحيل أن يوجد له فرد واحد. هذا قلت لأنه فرض كثير الأفراد. فينحصر الأمر ماذا؟ في الاحتمال الأخير، وهو أن تكون الكثرة بعرضي مفارق. بعرضي مفارق يعني ماذا؟ يعني قد تعرضه وقد لا تعرضه. إذا كان قد تعرضه وقد لا تعرضه لابد أن يوجد استعداد ماذا؟ في ذلك النوع، في تلك الأفراد. وإلا إذا لم يكن هناك استعداد لا معنى للعروض وعدم العروض، والاستعداد منحصر في المادة. وعلى هذا الأساس إذا كانت الكثرة تحتاج إلى استعداد والاستعداد منحصر في المادة، إذن على هذا فالكثرة منشأها ماذا؟ المادة. وما ليس بمادي فليس بكثير الأفراد ثبت المطلوب. ولكن كما تعلمون أن هذا البرهان مبتر على أصالة الماهية، لأن كثرات النوع الواحد مرتبطة بالعوارض والماهيات لو مرتبطة بالوجود. أنا خلي أضرب مثال للكثرة التي منشأها العوارض المفارقة حتى يتضح. شوفوا الآن أنا جالس هنا لعين خاص، ولكن الأخ له هذا العين أو ليس له هذا العين؟ ليس له هذا العين. إذن هذا العين الذي لي مفارق أو ذاتي للنوع، لازم ذاتي، لازم لا ينفك، أو لازم مفارق؟ لازم مفارق، وإلا لو كان لازم لا ينفك كما كان موجود فيه لابد أن يوجد في الآخر. إذا نحن الكثرة أرجعناها إلى ماذا؟ إلى الوجود، لو أرجعناها إلى العوارض المشخصة، الأين والمتى وإلى والواضع والكيف، إلى العوارض بعضها. ونحن قلنا فيما سبق أن الكثرة منشأها العوارض، لو الكثرة منشأها الوجود، منشأها الوجود، قلنا اختلاف مراتب الوجود هي التي تنشئ لنا الكثرة، ومن هنا أرجعنا ما به الامتياز إلى عين ما به الاشتراك. لكن هذا البرهان بناء على هذا التقرير مبني على أصالة ماهية. بلي يعني بناء على ما أذكره أنا، بلي وكاملا بلي. فلهذا تشوفون هاي المسائل كلها إذا ذكرنا ذاك المطلب اللي أنا أقوله، هاي المسائل شوفوها طبيعية جدا. وأنا أتصور أن الوجدان الفلسفي لهؤلاء كان يسيرهم بذاك الاتجاه، ولكنه ما كان يلتفتون إلى هذا، وإلا واقعا هالشكل، لأن هذه الأشياء تتمايز في الخارج بهذه العوارض. هذا له عين وذاك ليس له هذا العين، هذا له وضع وذاك ليس له ذاك الوضع، وهكذا. قال: وذلك أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية النوعية أو بعض ذاتها أو خارج منها، وهي على احتمالين، لازمة أو مفارقة. وعلى التقادير الثلاثة الأول يمتنع أن يتحقق لها أي للماهية فرد. لماذا؟ إذ كل ما فرض فردا للماهية وجب كون ذلك الفرد كثيرا، وكل كثير مؤلف من آحاد، وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد، وهكذا. فيذهب الأمر إلى غير النهاية ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقق الواحد فلا يتحقق للماهية فرد، وقد فرض كثير الأفراد، لأن الكثرة عين ذاته جزء ذاته عرضي لازم. هذا قلتون. وأما وعلى التقدير الرابع، كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع، تتحقق بانضمامه إليه وعدم انضمامه، تتحقق ماذا؟ الكثرة. فإذا كان هناك انضمام وعدم انضمام، يعني لابد أن يكون هناك استعداد. وكل عرضا، كل عرض، وبعبارة أدق وكل عرضي، وكل عرضي مفارق يتوقف عروضه على سبق إمكان حامله المادة. هذا الإمكان مو الإمكان بمعنى تساوي النسبة، وإنما المراد الإمكان الاستعدادي بقرينة حامله المادة. على سبق إمكان حامله المادة فيكون النوع ماديا بالضرورة، فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي. سأعكسوه بعكس النقيض الموافق، جيبوا المحمول سووا موضوع، والموضوع سووا محمول، ثم النقيض ماله، فما ليس بمادي فهو ليس بكثير الأفراد. ما ليس بمادي ما هو؟ مجرد. ما ليس بكثير الأفراد ما هو؟ يعني له فرد واحد. قال: فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن كل نوع مجرد، يعني كل ما ليس بمادي إلى أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد، يعني ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المرحلة. إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان يومين أو ثلاث سنبدأ في المرحلة السادسة. حتى الإخوة إذا عندهم سؤال حتى نجيب على سؤالهم، إذا ما موجود سؤال حتى احنا في المطلب نفسه. تفضل. صوتكم ما أسمع. نعم. غير قابلة للحمل، غير قابلة للحمل على ظواهرها. لا يرضى يقول كل ما حملوا على ظواهره. دنيا. لكن هذا قبل أن أقرأ، يعني صدر المتألهين يقول في قوله تعالى وإذا أردنا شيء إذا أردنا شيء أن نقول له كن فيكون، يعني الله سبحانه وتعالى يخرج صوتا من نفسه ثم يكون هناك شيء فيتوجه إليه الخطاب ثم يكون حاصلا في شيء. لا أنا بغض النظر عن أقرأ أقول تريدون تقولون هالشكل وتريدون معنى حمل على الظواهر شيء آخر. خلينا أول نحرر محل النزاع، هو أي من المغالطات من شاء عدم تحرير محل النزاع. أنتم مقصودكم أن نحمل على الظواهر، يعني عندما نقول بأنه ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، يعني الله سبحانه وتعالى فد عرش مزخرف بالزبرجد والياقوت جالس عليه هالشيء. شوفوا أنا ماذا أقول صدر المتألهين، أنتم أقول أنتم مقصودكم من الظواهر، يعني هذن نحتفظ بها، هذا مقصودكم بشيء آخر. هذاك يعني الله سبحانه وتعالى من يقول يداه مبسوطتان يعني في الاثنين هيك فاتحين. عجيب. نزع لفظي صار. شوفوا ها جيد جدا. شوفوا فإذا يريد أن يقول مطلب لطيف دا يشير إليه الآن، وهو أنه هذا البحث تعرض له السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الآن من قال هذا المطلب أنا الآن ستشير به السيد العلامة في أول كتاب الميزان يذكر هذا المطلب، يقول هذا المطلب لابد أنتم تحققون نياه. القرآن عندما يقول قلم، عندما يقول ميزان، عندما يقول عرش، عندما يقول صراط مستقيم، عندما يقول كل هالاصطلاحات التي تقرؤونها في القرآن كتاب تطاير الكتب وهكذا، هو اصطلاحات أصل هذه محمولة على معانيها المحسوسة ومصادقها، أو مصادقها المحسوسة أحد تلك المصادق لتلك المعاني الكلية. أي منهم؟ ها؟ أول الكلام، هذا بحث كلامي، هذا لابد تتحقق من أين تقول الثاني. يعني القرآن عندما يقول القلم مراد من القلم شيء. طب احنا عندما الان نسمع لفظة الكلام، قلم وين يروح الى ذهننا؟ ها؟ الى هذا المصداق المادة. الى. ولكن القرآن عندما يقول قلم مراده هذا المصداق، يعني بعبارة اخرى كل منحصر في فرد، مو هذا احد مصادقه. سيد العلامة يقول لابد ان تقبلوا في الرتبة السابقة ان هذه الالفاظ قابلة للتطور والتغير من زمان إلى زمان. وإلا نسأل منكم، القرآن يقول ميزان وأنتم نحمله على ظاهر، يا ميزان ملان ميزان الذي كان في عصر المعصوم والميزان الكمبيوتري في هذا الزمان، هذا الميزان بعد، يا ميزان مراد. بلي في النتيجة فإذا أنتم لابد تجون تقولون القلم هذا أحد مصادقه، وإلا قد يصدق على غير هذا المصداق المحفوظ يصدق على إسرافيل لأنه القلم الذي يكتب به في اللوح أو الذي يكتب به في لوح محو الإسراف. رزاق النحو من الكتاب. عندما تسمعون ميزان، الميزان مو منحصر في مصداق واحد وهو هذا الميزان المادي، وإنما له مصاديق أخرى، ومن مصاديقه ونصبة الموازين في الحق والمزيان. رحمة الله تعالى عليه عندما يقول نحن نريد أن نتحفظ على الظواهر، مو معنى نريد أن نكون منحصرا في المصداق المادي المحصول. بناء على هذا نظريته ما في المعاد الجسماني تصير واضح. يقول مولانا احنا نقول معاد جسماني ولكن الجسم بفد مصداق له بمصاديق متعددة. شوف ما مبتني على هالنظرية. من يرى في علم الكلام ان القرآن عندما يقول جسم او رواية عندما تقول جسم مرادها يا جسم هذا الذي أعرفه أنا وأنت من الجسم له أبعاد ثلاث. طبعا هذه النظرية مو فقط في الجسم لابد يقولها، في القلم لابد يقولها، في الميزان لابد يقولها، في العرش لابد يقولها، في الكرسي لابد يقولها، في كل القرآن لابد يقول النظرية، وإلا ما إلى معنى أنه في الجسم يقول هذا المعنى ولكن من يجي إلى الكرسي يقول لا إلى معنى آخر. هذا ترابط. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لابد هاي السماوات والأرض نخلينا في الحجم، وهذا الكرسي دي في القوائم ما أدري 8-4 واسعة هي المحيطة بالسماوات والأرض هالشكل، لأنه نفهم الكرسي بمعنى آخر، نفهم العرش بمعنى آخر. شوفوا نظرية واحدة تؤثر في كل التفسير وفي كل العقائد وفي كل نظريات القرآن وروايات أهل البيت، بأنه أنت شو تفسر الألفاظ. فإذا صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه عندما نقول نبقي الظواهر على حالها، هذا مو معناه أنه نبقي الظواهر على حالها ونريد بها مصادقها المحسوسة فقط، ليس إلا، وإنما اليد أحد مصادقها هذا وأحد مصادقها القدرة الإلهية. ها؟ بناء على ذلك يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرة. هذا مرادكم؟ بل استخلع أطلع عبارة إذا هذا ما يقبلوه بعد أنا أستبع طبعا صدر المتألهين ما يقبل، بل الحق المعتمد إبقاء صور الظواهر على هيئتها وأصلها، اترك الظواهر يؤدي إلى مفاسد عظيمة. نعم، إذا كان الحمد على الظواهر مناقضا بحسب الظاهر بأصول صحيحة دينية وعقائد حق يقينية، فينبغي للإنسان أن يقتصر على صورة اللفظ ولا يبدلها، ويحيل العلم به إلى الله تعالى والراسخون في العلم. فهو دي يرى هو نفسه من الراسخين في العلم، يقول لك شو المراد، هو يرى نفسه أنه من الراسخين في العلم ويقول لك شو المراد من هذا، يعني يقول لك بأنه أنت ما لك حق تحكي ولكنه ارجعوا إليه حتى أقول لك شو. ثم يترصد لهبوب رياح الرحمة من عند الله، كما هو ترصد هبوب الرياح الرحمة من عند الله فوصلت الرحمة الإلهية، ويتعرض لنفحات وجوده وكرمه رجاء أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده مفاتيح الغيب. يد الله فوق، فلا يفسر أن يقول بأنها مجازية، هو يقول حقيقية ولكن يفسرها بهذا التفسير ماذا الذي ذكرناه عن فجر علامة، بل يجب عليه أن يعملها على الحقيقة. شو الحقيقة؟ يعني مصداقها المادي؟ لا، ويحيل علمها إلى الله وإلى الراسخين في العلم. والحاصل أن الحق عند أهل الله وحمل الآيات واضح، هذا مطلب هذا الذي ذكر. بعد أكو مطلب آخر الأخوة عندهم سؤال بلي؟ نعم بلي؟ بني أحد المصادق البارزة له مثابت، يعني فقط هم ليس غيره، هي أكو روايات مثل من قبيل الرواية من قبيل الروايات الواردة التي تقول عنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا المقصود به من علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد الفج شو المقصود به الذين آمنوا؟ بلي لا لا يستوي ملا لا يستوي قطعا لا يستوي. فلهذا قول المعصوم سلام الله عليه يكون حد الأوسط في الدليل، ولكنه قول غير المعصوم لا يكون حد أوسط في الدليل. يعني إذا أنا سمعت شيئا من الإمام الصادق أستطيع أن أجعله حدا أوسط وأقيم عليه برهان. يعني إذا واحد قال لي بأنه هذا الحد الأوسط ما هو البرهان عليه؟ جوابي ماذا؟ أقول قال الصادق. أما إذا قال صدر المتألهين مطلبا إذا جعلته حدا أوسط إذا قيل لي ما هو البرهان على صحة هذا الحد الأوسط ما أقدر أقول لك قال صدر المتألهين، لأنه من حق أن يسألني وما هو الدليل على صحة ما يقوله صدر المتألهين. إي بلي صدر المتألهين يقول بأنه الله سبحانه وتعالى كشف علينا بالعلوم الإلهية وبالرياضات مطالب ونحن نقيم لك البرهان عليها، إذا بلا برهان لتقبلها من أجل. بلي هو يقول بأنه أنا أطلب بلي نعم إلا أن تعتقد بي إلا أن تصدق أني أنا صادق بما أقول هذاك الوقت أعتقد، ولكن هذا بعد مو يصير قبول بحجة، هذا قبول بلا حجة. أنت حصل لك الأثمنان والأثمنان حجة على من حصل عنده. فلهذا نحن نقول ما دون الأثمة من كان فليكن، أي قول يقوله يحتاج إلى ماذا؟ إذا كان بحثا ميتافيزيقيا يحتاج إلى دليل فلسفي برهان فلسفي، وإذا كان بحثا علميا يحتاج إلى دليل تجريبي. فأنتم ما تستطيعون الآن ويجي فد عالم تجربة يقول مولانا أنا أقامت 10,000 تجربة على أنه النور وضعه كذا، أنت تقبل منه أو ما تقبل منه؟ إذا تعتقد بيه أقبل منه، إذا ما تعتقد بيه تقول لا أقول أنا التجربة عندي أنا متقن ثابتة تكون عندي. والله حتى أنت 10,000 مرة مجرد ثبت عندك ومو صدق علي. فلهذا الراسخون في العلم مراد الذين يطلعون على العوالم الأخرى، مراد من الراسخ في العلم هذا مولانا. الراسخون في العلم يعني أولئك الذين لهم القدرة على أن يذهبوا إلى باطن هذا العالم، يذهبوا إلى العوالم الأخرى فيخبروا عنها، فإذا أخبروا عنها حجة أو ليس بحجة. يعني محي الدين هو يخبر عن أشياء، محي الدين ابن عربي في الفتوحات في الفصوص يخبر عن كثير من هذه القضايا. يعني من الأمور التي يخبر عنها أن كتاب الفصوص في الليلة الكذائية في مدينة دمشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولني وقال اذهب به إلى أمك. تقبل وما تقبل أنت جناب؟ ما تقبل؟ هو مجردك خلاص هو ما عنده أركة وقع لها، يعني أطمئنه لسان العارف هذا يقول لك أنا أقول هاي الشيخ تقبل وما تقبل؟ يقول لا أقبل، يقول أنت ما أريد أقول، يقول أنت وسوء حظك هذا لأنه أنا شايف ذا المقر. هذا من قبيل أنه واحد إيده على النار وده يحس بالحرارة، جالس الشيخ هناك أقول له هنا حار تقبل لو ما تقبل؟ يقول ما أخرج لأنه أنا إيدي حارة هنا. بلي أحسنتم يبين على وجه بس أصبحت مطالب مولانا ما تبين على الوجه بعض المطالب ما تبين على الوجه. فأنت تقبل مني أقبل ما تقبل مني؟ تستطيع بقدرة قادر أن تقيم البرهان على ما أدعيه فطلب لك وقفنا معه. وهذه كانت وظيفة صدر المتألف. وجد كثير من المعارف الحقيقية استطاع أن يقيم عليها البرهان طرحها في الفلسفة، قال الحد الفلسفي لمن يريد أن يؤمن بها هذا الدليل الفلسفي. فكر لي إذا إجا واحد يناقش في هذه الأدلة الفلسفية بعد ما تبقى هناك مجال لإثبات مدعياته. فلهذا أنت من تدخل إلى بحث الفصوص وتقرأ الفصوص لمحي الدين أنت هناك هواية، مو هواية بل لا تجد مرة واحدة أكو مقدمات وأكو نتيجة وأكو قياس من الشكل الأول، فقط أكو مدعيات يعني يقول رأيت في المنام هشكل، ورأيت في الكشف هشكل، وقال لي إدريس النبي هشكل، وعندما رأيت شيخ هشكل، وعندما كنت مع النبي فلان هشكل، وعندما وعندما وعندما. انت يبقى فد مطلب عندك، وهو انه هاي المطالب خذها وتعال الى القرآن، شوف القرآن يعارضها لو كثير منها دي ايدها. انت تجد كثير منها القرآن هو دي ايدها، ولكنه انت قبل ما تسمع هذا الكلام ما كنت ملتفت اليها. الان ما انت تسمع هذا الكلام من مخيبين تجي الى القرآن يقول عجيب القرآن هو دي شيدنا هالنظري. شو سؤال في الكلام تغلص؟ الجنة قلت أنا شيخنا بأنه هذا كنت لابد في الرتبة السابقة لا ما قلت لا أحسنت ها أحسنت ها دولي دولي دولي يعني أنتوا هذا أجبتوا عليه أنا فيما سبق أنه أنتم ما لا ترون أن عالم الجنة عالم هذا المادة أو عالم آخر؟ شنو ترى؟ يعني عالم الآخرة تعتبرونه فيه هذه المادة بهذه القوانين الفيزيائية، أو فيه جسم هو جسم ولكنه محكوم بقوانين أخرى؟ هذا الفعل هناك أنا بدي أقول في علم الكلام أنت لابد تحق. فإذا أحسنت إذا قلنا مشهور هذا انا اخو بحثي مو في المشهور شيخنا انتو اعرف بهذا احنا بحثنا انا اجماع وشهرة انا بدي اقول احسنت الروايات هم كنا نشوفها بانه هذه الروايات اذا كان طبعا اقصاه بعض ظهوره مو اكثر من هذا بعد انت ما تقدر تقول بانه هذني ايات منزلة وانها نص صريح وانها المعصوم يقولها شكل تارة المعصوم يجي يقول لي ويقول لك بانه يابه ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج عرج به بهذا البدن المادي الذي محكوم بقوانين المادة والفيزياء بهذا. أقول قطعاً هو هذا وليس إلا. ليش أقول قطعاً هو هذا وليس؟ لأن العقل ما يعارض. العقل لا يرى هذا محال. يرى هذا ممكن، فلهذا صار المتألين صرح بأن هذا ممكن وليس بمحال. وأخرى لا أحنا نريد نستنبط، يعني نجي إلى الرواية. قلت أنت لابد أن ترى أساسا لابد هذا البحث موجود في علم الكلام. أنت في الرتبة السابقة لابد أن تبحث أن الجنة والنار مخلوقان قبل الدنيا، الآن موجودة لو ستوجد بعد ذلك. وخلاف بين المتكلمين، بعض يقول أنه مو موجودة، مو موجودة الجنة والنار. عند ذلك قد يأتي هذا البحث عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعد يا جنة الله ويا نار. أخذتم بعض مفصل أكو في علم الكلام أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة كانت. هل هذه الجنة التي يدخل إليها الناس أو جنة أخرى؟ بعض يقول يستحيل أن يكون هذه الجنة التي يدخل إليها الناس، لأن تلك الجنة من يدخل إليها لا يخرج أنه فيها خلود. شوفوا أنتوا فد مسألة صغيرة الآن معراج، شوفوا كم مبنى كلامي لابد تحققون في الرتبة السابقة حتى تجون لكم حق تكون نظركم. ولكن مع الأسف الشديد هذا في كلماتنا مو في كلمات علمائنا مو موجود. يجي مباشرة يدخل البحث بلا أن ينفح المقدمات، فلهذا أنت تجد هذا البحث آخر شلون ترتبه مجدر؟ ليش أكو فد 10 أصول كلامية 20 أصل كلامي لابد أنت تحقق هذا من قبيل جنابك تجي إلى خبر البحث الفقهي؟ لم نقح أن الظهور حجة لو مو حجة، لم نقح أن خبر الواحد حجة لو مو حجة، لم نقح أن الترتب ممكن لو مو ممكن. أنت تقدر تدخل إلى بحث الفقه؟ وإذا دخلت في وضعك شنو؟ في كل مسألة تفتي بفتح. يعني الأصول مو منقحة، فلهذا أنت تجد أنه هذا التضارب والتناقض في كلمات المتقدمين في زمن العلامة، في زمن الشهيد، في زمن المحقق، بعدد كتبهم تجد عدد فتاوى. شنو السبب؟ ليش هذا ما تلقى أنت في كتب السيد الطوسي؟ أه؟ مع أنه مقيلا بدأ يكتبون عشرات المجلدات الفقه، ليش هذا التناقض أنت ما تلقى؟ وإذا تلقى نادر جدا. سبب شنو؟ سبب تنقيح المباني. في علم الكلام مولانا إلى الآن ما منقح المباني، ومن هنا واقعا انسان فكروا جيدا في هذه، روحوا اشتغلوا ايضا، شغلوا افكاركم، شوفوا بانه علم الكلام اذا نريد احنا نبحثه علم الاصول الى مسائل لابد من صحها. شوفوا واحده من المسائل، الله تعالى انا ما كانت الذهن، واحده من المسائل هذه لابد ان نطرحها بانه اساسا الجنه موجوده لو مو موجوده، وهي مساله كلاميه لابد ان نبحثها حتى اما عقلا واما روايه. انا واحد من الناس، انا لا أستطيع بيني وبين الله لا استطيع ان اعطيك رايا جازما قاطعا انه هذا العروج كان الى الجنه، الدخول الى الجنه والنار كان دخولا جسميا بهذا الجسم، اي اقول انا اقول المقدين المصداق بهذا، او كان جسم ولكنه كالجسم الذي هو مع الانسان في النوم. انت في النوم ما عندك جسم وياه؟ اكو جسم ولا اكو جسم؟ انت لو مو انت؟ نعم هم اكو جسم وهم انت، فهل العروج كان ذاك او كان هذا؟ والحمد لله رب العالمين. تسلسل من الدعاء ان شاء الله.